قال عليه الصلاة والسلام: كباب المسلم كفور وقتاله كفر. الكباب كما هو معلوم كلام في اللسان، ولكنه هذا شأنه أنه كفور. وأما القتال الذي يؤدي إلى الذي فيه الإهلاك فهو كفر، كما أن القتال فيه الإهلاك فالكفر فيه الإهلاك، ولكنه يكون كفرا إذا كان مستحلا، وإذا لم يكن مستحلا فذلك من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي التي توعد الله عز وجل عليها. وجاءت السنة، جاء كتاب السنة بالوعيد الشديد لمن حصل من ذلك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود السيلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا في الفسوق ولا يرميه في الكبر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرمي أحد رجل لا يرمي أحد أحدا رجل رجلا لا يرمي رجل رجلا في الفسوق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه الذي قال فيه الكلام كذلك فيكون كافرا، لأنه إذا كان كافرا فكلامه صحيح، وإذا كان فاسقا فكلامه صحيح، ولكنه إذا لم يكن كذلك يحور عليه ويرجع عليه ما قال، معنى أنه هو الذي يوصف بهذا ويحصل له هذا، معنى أنه يكون فاسقا أو يكون كافرا. إن كان لا يقال انه بمجرد فعله هذا يكون مرتدا ويكون خرج عن الاسلام بمجرد انه تكلم في هذا الكلام، الا انه يشعر بانه قال امرا خطيرا وامرا عظيما، وانه يحصل الاثم على هذا الجرم الكبير، وان لم يحكم على صاحبه بانه ارتد الذي قال هذه الكلمه، انه بمجرد قوله اياها يكون مرتدا وأنه يكون كافرا، ولكنه يدل على خطورة التلفظ بهذا الكلام، وأن الواجب على الإنسان يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عن المتكلم في الناس وفي أعراض الناس، وأن يقدح فيهم بغير حق للمصلحة وللفائدة التي تترتب على القدح وبيان حال الرجل حتى يعلى. أما إذا كان سليما وجريئا هذا الكلام الذي قاله عليه افتراء وكذب وليس له حقيقة، فإن هذا الذي قاله يرجع مغبته عليه ويرجع أثره عليه، وإن كان لا يحكم بخروجه من الإسلام بمجرد قومه كفر من ليس كافرا، ولكنه كتب أمرا خطيرا و حصل إثما عظيما لكونه أقدم على شيء لا يقدم إليه إلا يجوز الإقدام عليه، وهذا من أعظم حقائق اللسان، من أعظم ما يلقي في النار ويوجب العذاب. وقد بين النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خطر اللسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بميلاد هذا؟ بعد أن ذكره كثيرا من المحرمات قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، أو آخرون بما نتكلم به؟ قال: فقلت أمك يا معاذ، وهل يقف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقولون بالمثل: سلم اللسان أنت من سلم السنان، سلم الجرح الذي يحصل بسبب اللسان قد يكون أنكى وأشد نكاية من الجرح بالسلاح، كل من يجرح إنسانا بحديدة أو بعود فيخرج منه الدم قد يكون الكلام الذي يتكلم به الإنسان أخطر من هذا، ويقولون كلم اللسان يعني جرحه أنفى كلمة الجنيه الذي هو السلاح، قد يكون كذلك. وهذا كله يبين خطورة اللسان، وأن الواجب حفظه وعدم إطلاقه لما لا يسوغ إطلاقه فيه. فقد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه وحفظ فرجه فإن له الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يغمل ما بين الحيين وما بين الحيين هذا من له الجنة، من يغمل ما بين الحيين الذي هو اللسان، ما بين الحيين يعني اللسان، وما بين الحيين الذي هو الفرج، أو من له الجنة. هذا يدلنا على خطورة اللسان، وعلى أن أمره خطير، وأن أمره عظيم، وأن الإنسان عليه أن يكون لسانه وأن يحفظه، وأن لا يطلقه بالناس على غير هدى، وإنما إن كان صاحبه الذي أطلق عليه الشيء وهو كذلك، الواجب هو النصح، والواجب التحذير منه. وإذا قال هذا من أجل أن يحذر منه كاد أن يتحقق أنه فيه، فهذا لا بأس له. وأما أن يرمي بريئا وأن يضيف إلى بريء ما ليس منه، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أجع عليه إلا أن يكون صاحبه كذلك، يعني صاحبه الذي قيل فيه الكلام. أما إذا كان قيل فيه الكلام كذلك فيكون الكلام حقا، ويكون صدقا، ولا يكون مخالفا للواقع ومباينا للواقع، ولكن من يكون فيه كذلك الذي ينبغي ان يكون على سبيل النصيحه له او لغيره ممن قد يغتر به حتى يحذر، حتى لا يتورط احد به اذا عرف حاله. عندما يكون هناك علاقة أو ارتباط ويرى أحد يتصل بأحد فيه ريبة وفيه شبهة وفيه بلاء، يمكن يأتي الإنسان ويقول: أنا رأيتك مع فلان وفلان مع فلان وفيه كذا وكذا، حتى يتبين به، لأن هذا الذي معه يحذر منه حتى لا يقع منه مضرة عليه، وحتى لا يحصل من ذلك مصيبة عليه بسبب مخالطته، لأن مخالطة الأشرار تؤثر وتضر. فخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح والجليس السوء، لأن الجليس الصالح تحامل لك إما أن تشاع منه وإما أن يحلك وإما أن تشم روحا طيبة، و السوء مثل نافخ الفيح، الجليس السوء كنافخ الفيح، إما أن يحرق ثيابه او على اقل الاحوال يكون مريحا سريعا. اذا ما حصل عليه ضرر يطير عليه ويحرق ثيابه ويوقف الثياب، اقل الاحوال يكون مريحا سريعا. على اقل الاحوال من يجاور او من يصاحب الجلس السوء او يجالس الجلس السوء، ان لم يحصل له ضرر كبير لا بد وان يناله شيء من الضرر ولو قل، مثل هذا المسدع به، لأنه إما أن يحرق ثيابه وهذا ضرر كبير، إما أن يكون مريحا خبيثا وهذا أخف وهذا أقل الأحوال. فمعنى هذا أن من يجالس الجليس السوء لا بد وأن يناله منه ضرر، كما أن من يجالس الجليس الطيب لا بد وأن يحصل له منه فائدة. وقد بين الحسين هذه الفوائد متفاوتة، ومنها العظيم ومنها القليل، وكذلك المضار، منها ما يكون خطيرا ومنها ما يكون قليلا. ولا بد وان يكون الجلس الصالح يستفيد منه جلوسه الفوائد الطيبه ولو قلت، والجلس السيء يتضرر منه صاحبه، الاضرار اما كبيره واما اقل من ذلك. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن انس رضي الله عنه انه قال: لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لحانا ولا سبابا. كان يقول عند المعتبة ما له سلب جميله. فيما مضى في كتاب الأدب لموضوعين وأكثر، وهنا أيضا عاده في هذا الباب الذي هو باب ما ينهى عنه من السب واللعن والكذاب واللعن، وفيه بيان ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يحضر منه الكلام الفاحش ولا يتفحش، لأن يحصل منه ما هو فاحش، بل برأه الله عز وجل وطهره ونزهه وصار بالخلق الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن من فاحش ولا متضحش. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقول هذا الكلام عند المعتدى عندما يعاتب أحدا يقول ما له سرب الجبين، ما له سرب الجبين سرب الجفاء وما إلى ذلك من الكلام. ومع هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وصح عنه أنه دعا لكل من حصل له مثل ذلك، وليس أهلا له أن يبذله الله عز وجل ذكاء وطهرا، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جاءته أم سليم كان عليه الصلاة والسلام دعا على بنية لها زينة، لما رآها بعد مدة قد كبرت قال أنت هي لا كبرت سنك. هذه الكلمة لما سمعتها أبي زينة انزعجت وفزعت وخشيت أن يكون هذا دعاء عليها تنالها ينالها مضرته ومضرته. جاءت إلى أم سليم تخبرها، رجعت أم سليم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنك قلت كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني صرفت على ربي أن من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبذل الله له أن يبذل الله لهذا أن يبذل ذلك زكاء وطهرا. وتبين بهذا أن النبي يقول مثل هذا الكلام، ومع ذلك قد دعا على أن يكون من وجه له من هذا الكلام وهو لا يستحقه أن يكون له ذلك جزاء وطهرا. فكان عليه عند المعتبة لا رب يعاتب أحد أو غضب على أحد، قال ما له سرب اليمين سرب الجبين سرب الجزاء سرب فتلة أمه أو فتلة أمه وما إلى ذلك من الأشياء التي يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريده ولا يقصده، وإنما يكون ذلك في النهاية دعاء لهذا الذي صدر في حقه هذا الكلام، يعني بدل ما كان دعاء عليه صار دعاء له صار دعاء له لأن يجزله الله عز وجل ذلك له طهرا وذكاء. هذا صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما كان هذا القبيل يرجع الى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من قال فيه ذلك الى ان يدعو الله ذلك له زكاء وطهرا، وكان يقول عند المعتبه ما له تربه جريمه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الشجرة يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة عندما يكون رجل من الذين بايعوا الرضوان يذكرون هذا شأنه تعريفا به وبيان لفضله وأنه من أهل مثل منزلة الرفيعة والمنزلة العالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يلد النار أحد بعد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه شهادة لأهل بيعة الرضوان لأنهم لا يدخلون النار وأنهم من أهل الجنة. هذا يدل على قوله من أجلهم. وكانوا 1400 وكان من الأشياء التي يتركها العلماء عندما يأتي ذكر الرجل يمليكون بهذه المنقبة وبهذا القبر، فعندما يأتي ذكره يقول كان من أصحاب الجنة وكان من أصحاب بدر وكان من أصحاب الشجرة وكان من أصحاب الرضوان. كان من هذا بيان الفضل والنضل الذي غفر به هذا الرجل الذي جاء ذكره. وفيه ما يأتي مثل هذا التعبير بحق هؤلاء الذين هم الذين هم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما يأتي الإخراج في حديث يقولون كان من بايع تحت الشجرة وكان من أهل بيعة الرضوان كما كان يقولون هو كان بدريا أو شهد بدرا. لأن أيضا بدر جاء فيها نفس النبي عليه الصلاة والسلام قال: نجيكم وأطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من أجل هذا كانوا يذكرون من حصلت له هذه المنقبة كما يذكرون من حصلت له هذه المنقبة وهي بيعة الرضوان. وحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: من حلف في ملة غير الإسلام غالبا فهو كما قال يعني معنى أنه يحر عليه هذا الكلام الذي قاله، وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام وقبحه. لأن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه يهود أو نصراني أو كذا أو كذا حلف على شيء فهو أمر خطير، لأن التلفظ به يكون يقول هو كذا وكان كذا، وهذا من أكثر الأمور. لا يجوز أن يتغور بهذا الشيء وأن يتلفظ بهذا الشيء، وهو يدل على خطورة هذا الأمر وعلى أنه من الأمور الخطيرة وأن على الإنسان أن يكون حذرا من ذلك. وليس نعم على ابن آدم نذر فيما لا ينذر. وليس على ابن آدم نذر فيما لا ينذر. أول النذر لا ينبغي الإنسان أن ينذر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستوي أخذ التحدي بهن البقيل وهو لا يرد من قضاء الله شيئا. حيث معنى ذلك أن الإنسان إذا نذر إن شاء الله مريضي فعلي كذا، أن الله تعالى إذا لم يكن قدر الشفاء فإن الله تعالى يشفيه، هل مقدر خائف ما شاء الله كان وما لم يكن له فهو لا يرد قدر الله. ثم أيضا إنما يستخرج به دخيل، يعني معناه الإنسان يطلع شيء ويلزم نفسه بشيء فيلزمه الإتيان به ويلزمه إخراجه. وقد يكون من يقدم بها يقدم على هذا لا يحصل منه التصدق ولا يحصل بالإحسان بدون الربط بنظر، ولكنه يربط بنفسه بنظر فيلزم نفسه ويستخرج منه هذا المال رغم أنه لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بشيء، لكن من نذر عليه ان يوفي ما كان الله تعالى وصل ان مدح الذين يوفون بالنذر، يعني اذا نذروا لكن ليسوا ممدوحين بمعنى انهم يعني يكونوا ينذرون له. لا يمدح الانسان بكونه ينذر، انما ينهى عن كونه ينذر، واذا نذر فعليه الوفاء. وإذا الذي عرض نفسه العقوبة وأوجب عن نفسه شيئا ما قام به فيكون آثما بهذا. لكن إذا نظر الإنسان ما لا يملك فإنه لا نذر، لذلك نظر معصية يعني ينظر معصية لا يزيد هذا نذرها، وإن لا يجد النذر وإذا نظر معصية لا يفعل. وكذلك ما لا ينظر كل إنسان يعني ما لا ينظر فيه وإذا نظره وهو لا يملكه فإنه ألزم نفسه بما لا طاقة له به وبما لا يستطيعه. فلا ينظر إنسان فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. لأنه عذب بهذا الذي قتل نفسه به. أن يدل على خطورة الانتحار قتل الإنسان نفسه وأن الإنسان إذا قتل نفسه عذب به. وفي بيان هذا في حديث آخر سبق مرة أن من أوقع من نفسه نفسه مساهق فهو لا يزال يتردد في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى ذلك السم في نار جهنم. ومن قتل نفسه بحديدة فذلك هو يجعل نفسه فيها في نار جهنم. يعني هذا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نفس الشيء الذي يعني فعله يحصل يوم القيامة بأن يعذب به باستمرار حتى يرى أن هذا الذي أقدم عليه هو الذي يبلى به يوم القيامة أو يبلى به يوم القيامة بحيث يرى أنه يعذب به أو أنه يعذب نفسه بذلك يوم القيامة. يعني قوله من أقدم نفسه بشيء حذر به سيما في الحديث الآخر الذي قال من رد من الزاهق عن الجبل قتل نفسه فرسيا جبل عمار عن اي شيء فانه لا يزال يحيي في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديده لا يزال يجاهد نفسه فيها في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم فانه يتحسى ذلك السم في نار جهنم يعذب به يوم القيامه. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. يعني لأن اللعنة هو مقصود الطرد والإبعاد والعلاج والقتل كما هو معلوم فيه العلاج. يعني فهو يشبه قبله لأن اللعنة أمره خطير وهو طرد وإبعاد من رحمة الله ودعوة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. والقتل هو فيه إعداد فهو يشبه قبله لأن خطورة الكلام في هذا اللسان لأنه مثل القتل الذي في إسحاق الروح. يعني معناه أنه يأثم وأن إثمه عظيم كما أن إثمه لو قتل إنسان أمره عظيم فذلك لعنه والعياذ بالله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله. فهو كقتله بمعناه إذا قذفه قذفه وليس كذلك وقتله في قتله بمعنى انه اوقع عليه كلاما خطيرا مثل ما لو قتله وابلكه. لان قلب الكفر معناه وصف بما هو هلاك وبما هو اعظم خسران. والقتل فيه اهلاك واسهاك للمسؤول النفس. فاذا الرمي بالكفر هو كالقتل بما ان اللعن نرى كالقتل فهذا من باب اولى. اذا كان مجرد اللعن يعني كذلك يعني فيه كالقتل فالرمي بالكفر هو كذلك ايضا غير ذلك القتل. فكل منهما من اثابه الاهلاك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان. وقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب. غضب أحدهما شد غضبه حتى تغير وجهه واحمر وأكبر نفخت أوجاجه وقر وجهه وصار يتكلم ويأخذ منه الكلام شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها وجحد عنه ما يجد. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في بعض الروايات: وجحد عنه ما يجد. فجاء رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتكلم عليه بكلام حي، قال: أفراني في بدعي؟ أنا جنون أنا؟ أنا جنون أنا؟ فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعناه أن الغضب استولى عليه وتجاوز الحد، وأن ناصحه قابله بالسب، قابله بالكلام السيء، وذلك من شدة الغضب. هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن السب وعن اللعن وعن تعاطي أسباب ذلك، لأن من أسباب ذلك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قال: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، رد جمهورنا كله يقول لا تغضب، لأنه الغضب يجر إلى السب وإلى غير السب، يجر إلى السب وإلى غير السب. فيه تحذير، تحذير من السب واللعن ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ولاح رجلان من النبي عليه الصلاه والسلام، اي انهما حاكما وتميزا وناسا وقطعت ازواجهما. فقلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام: من تلك الليله تريدها؟ ثم قال: انها رفعت، فعسى ان يكون ذلك خيرا لك، يعني عسى ان يكون عدم معرف عنها وتأييم لهم حتى أن يكون خيراً. يعني معنى هذا أنهم يجتهدون في العبادة أياماً عديدة من أجل أن يحصلوا عليها، وهي كما هو معلوم محصورة في ليلة العشر الأواخر من رمضان. والإنسان إذا حافظ على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها يدركها ولا بد، يدركها، يدرك ليلة القدر، لأن واحدة من عشر. الإنسان إذا اجتهد في عشرة أيام، عشر ليال، في عشر ليال، فإن يتقن واحدة منها، فإخفاؤها وجعلها واحدة من عشر، إذا اجتهد الإنسان في العشر، فيحصل أجرا عظيما، ويحصل أيضا ليلة القدر. ولو أنها تأخر بليلة معينة من ليلة القدر، فرط بقية الليالي. وأقدموا على هذه الليلة، فاتجهوا إلى هذه الليلة المعينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خير الله. لأن إذا ما حدثت وبقي في عشرة أيام، كل ليلة يقال لعلها هي، ويجتهد الإنسان في تلك الليلة كلها، فيكون بذلك مدركا لها، حيث يجتهد فيها جميعا. فإنها واحدة منها بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه أراد أن يخبر، وأنه عند السلاح رفعت، فعسى أن يكون ذلك خيرا للأمة. والمقصود منه في باب ما ينهى عنه من الاختلال واللعن أن الكباب أنه يعني سبب في حصول المضرة وحصول فوات المصالح، لأنه حصل بسبب هذا التلاحم رفع هذه الليلة، حيث لم يخبر أن الكلمة منها حيث رفعت، ولكن مع كونها رفعت في ذلك حيث، فعسى أن يكون في ذلك حيث. فإذا نقصد من هذا أن الاستعادة أن الاستعادة أن في مصلحة فيه التخلص من المضرة، ومن أضرار هذا التلاحي الذي قد حصل أن ليلة القدر رفعت عندما تلاحى هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا عسى أن يكون ذلك خيرا، حيث يكون من يريد خير نفسه يجتهد في عشر الليالي من أولها إلى آخرها، وليلة القدر واحدة منها بلا شك. رفعت تعيينها ولا رفعت هي؟ رفعت ولا تعيين؟ تعيين. الكلام على تعيين. المطلوب بعدها وأمر إلى هذا قد تنتهي بكذا وبكذا. كان معناه ما هذه هو إن هذه هو النهاية. قوله بالتاسعة تنتهي بالتاسعة فيه. قال بالتاسعة تنتهي بالتاسعة والخامسة. يعني العشر. وقد جاء روايات كثيرة يعني في بعض الروايات يعني قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعمور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنمت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أثابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنمت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هو إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. الذي يذكر فيه أنه كان بينه قال كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنل منها، يعني تكلم فيها وسبها، فدعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه من الفضل وقال أثابت فلانا؟ قال نعم. قال منك من أمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذا معنى الجاهلية، أن كل إنسان يعيب الرجل بأمه أو بأبيه، يرد ذلك إلى غير مقابله، هذا معنى الجاهلية. قال أنك امرؤ فيك جاهلية. قال على حين ساعتي هذه من كبر السن، على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني معناه أنه كبر السن وأنه فشاق وقدم في السن ويكون على الرف، لأن فيه جاهلية. قال نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الأرقاء والعبيد أنه يصابهم خيرا أو صابهم خيرا، فقال هم إخوانكم أولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، من جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، لا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فإن كلف وما يغلبه فليعنه. وكان السبب في هذا الكلام أنه ذكر قصة، أو الذي أدى إلى هذا الحديث أنه ذكر قصة، وأنه رآه عليه حلة، عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقال لو أخذت هذا وأضفته إليه لصار حلة، يعني أن الحلة في الرداء إزار رداء، وكان عليه يعني عليه بردا ثوبا حسنا أخذه إزارا وعلى غلامه مثله، فقال لو أنك جعلت يعني هذا الإزار الذي على غلامك رداء لصارت حلة، كان حلة مكونة من شيئين، مكونة من شيئين يعني إزار ورداء، إزار ورداء في حلة، يعني حلة تبقى على مجموع الشيئين، وقلته ثوبا لم حتى يكون عن هذه الحلة وعن سبلها واحد، فذكر القصة وأنه بذلك ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما يطعم ويجلس ما يلبس، فهو من أجل هذه الوصية ومن أجل هذا الكلام فاوى بينه وبين غلامه فألبسه مثل ما لبس، ولم يتميز عليه بلباس تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أي سبق مرة كتاب الناس ولكنه أورده هنا من أجل الاستباء، وأن أبا ذر رضي الله عنه ذاك ذلك الرجل وأنه نال من أمره، وهذا مما هو مجهول عنه، فاستأجره النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كان ربك جاهلية، يعني هذا من أحوال الجاهلية، على ما قال الجاهلية. قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في اليدين وما لا يراد به شيم الرجل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يسلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم قال فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. فقالوا قصرت الصلاة، هذا مر بنا هذا في صحيح مسلم ما عندي وقال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذي اليدين، وقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر. هذا لما ذكر البخاري رحمه الله في الباب الاول ما ينهى عنه من الاتباع واللعب عقب بهذه الترجمه، وهو ان هناك كلام او ان هناك اوصاف الناس يلحقون بها، منها ما هو جائز قوله طويل وقصير، مثل هذا إذا وقال له ذو اليدين يقول أطلق عليه ذو اليدين لأنه عرف بهذا دل هذا على أن مثل هذه العبارة لأن يقال ذو اليدين أو يقال طويل أو يقال قصير أو يقال أعرج أو يقال إلى آخره يعني مما يتميز به وعرف المقصود منه هو القدح والدم والشيء والعيب وأن المقصود التعريف يتميز منه لا بد لذلك لأن النبي عليه الصلاة أطلق عليه ذلك قال ما يقول ذو اليدين حق ما قال ذو اليدين وصفه الرسول بهذا فدل على جواز نبي الله لكن هذا كما عرفنا أي لا يكون مقصود منه سوءا وهو مسلك وتنقص وأيضا لا يكون ذلك والله هذا قال باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعتيب رب فشقه باثنين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجبتا. هي ذكر الإنسان يعطاه لما يكره يكرهه فيما يكره كما جاء ذلك مبينا قال إني مثل سياق ما أقول قال إني مثل ما أقول فقد إن كان فيما تقول فقد ارتبت وإن لم تكن فيما تقول فقد جحدت يعني الإنسان الذي قاله فيه في حال غيبته كذب عليه فهو بهتان افتراء اختلاق وإضافة شيء لا علاقة له به وإن كان حصل منه وكان مقصود من ذلك يعني من أنفسه والحق منه وليس مقصود من ذلك النص أو المشورة أو بيان الحال حتى يحذر وإن يكون كذلك فهذه هي الغيبة أما إذا ذكر الإنسان بما يكره في حال غيبته للتحذير منه ومن اجل بيان حاله لمن قد يغتر به او بينه وبينه معامله او يريد ان يكون بينه وبينه معامله ثم يشير به انسان يبين الواقع فان ذكر الواقع في حال النصيحه وفي حال المشوره لا باس والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت المراه فتستشيره في معاوية وفي أبي الجهم قال عليه الصلاة والسلام أن أبو الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فذكر من سلم حال هذا وحال هذا يعني من أجل النص من أجل بيان الواقع لأن هذه تتزوج تكون على زواج تبين حاله قال لما سئل لما سئل والتشير فإذا علم الإنسان من الإنسان لا ينبغي فكونه يذكره في بعض الأحيان في غيبته من أجل نصحه من يريد أن ينصحه حتى لا يغتر به ومن أجل كونه استشاره فيه بين حاله وكذلك ما هو معلوم من المحدثين من جرح الرواة وبيان أحوالهم لأن هذا من نصيحة للمسلمين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأن المسلمين وعامته لأن الأحاديث سنن وعولوا عليها ويبنى عليها أحكام إذا تبين أحوال الرواة تبين من يقبل الحديث ومن لا يقبل عند ذلك لا تعرف السنن ولا تميز لا يميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت من غيره فذكر الرجال في غيبتهم على سبيل النص على المدير المشورة وعلى المدير التحذير من الاعتراف هذا لا بأس به، لأن المحذور إذا كان لغير ذلك هذا هو المحذور. الأول أبو خير رحمه الله الآية الكريمة ولا يكتب بعضكم بعض، ثم بعد هذا النهي ضرب مثلا أنفر النفوس منه وأن هذا يشبه هذا، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان الإنسان يكره أن يأتي إلى ميت ويأكل من لحمه وهو ميت وأن هذا شيء تعاقب النفوس فغيبته مثل هذا، يعني غيبته مثل هذا، لأنك تكره أن تأكله لحمه ميتا ونفسك لا تطيق أن تفعل هذا، هذا الذي تنظر منه وتكره نفسك، إذا اغتبت أحدا فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، كما أن هذا تنفر من النفوس فكذلك هذا ينبغي أن تنفر من النفوس بما يؤدي إليه من العقوبة وبما يؤدي إليه من الإثم وما يؤدي إليه من المضار. ثم ذكر بعد ذلك حديث الذي حدثه من الله عنه أن يبيع المضر بقضيه على أنه على العجلان العجلان في كبير أن أحدهما في مسجد المدينة وأن الآخر كان ليس بالظروف، ثم جعل بعقيد الرقم وفقه فإنه جعل على كل قبر قطعة وقال لعله يعذب وقصد عنهما ما لم يبدل. الحديث وقع مرة في كتاب الإيمان، وهنا أورده من أجل ذكر النبي، والنبي كما هو معلوم هي غير الغيبة، ولكن بينهما شيء من التداخل، لأن النميمة هي السعي بين الناس على جهة الإفساد بينهم، والغيبة قد تكون كذلك، يعني عندما يأتي إلى إنسان ويتكلم يعني بما فيه عند إنسان من أجل أن يفسد فيما بينهم تدخل الغيبة يعني في هذا. إن كانت النميمة كان يأتي إلى هذا ويقول قال في كذا وهذا يكون قال في كذا، يعني قاله أو استراعه، إلا أن فيه يعني شيء من الغيبة، لأنه إذا كان قد قال فيه هذا الكلام وأتى إليه وأخبره بأنه قال فيه فهذه غيبة، لأنه ذكره بما يكره، والإنسان يكره أن يقال أو أن ينقل عنه إلى غيره الشيء الذي قاله. إذا كان هذا على جهة ذكر الإنسان بما يقرأ في غيبته على جهة الإفساد لا شك أنه داخل تحت هذا، أما إذا كان قال الواقع على وجه يتوب كما أشرت إليه في وضع من النص أو المشورة أو التحذير من الاضطرار فهذا لا أقول يجوز ولا بأس. هذه الرواية عندنا لا يستكر بدل لا يستبرئ، إيش معنى لا يستبرئ؟ كيف لا يستبرئ؟ أيوة عندنا عقبة من هذه الرواية. اللي هي الرواية في وقتنا هو أن تبينها يعني لا يستبرئ النبوة وقضية الانتصار واجب يعني المفروض يعني هل يتعلق بذات المعنى من بعد المعلق هذا يقول لا يعني كان لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة ولا يختفي يعني. لا هو يمكن إذا كان هذا هو معنى هذا كان لا يبالي يعني يكشف عورته عند الناس غير يكشف هذا شيء مهم وعلى هذا يقوم عن الأصناف يعني هؤلاء لأن المستدرع يعني كم لا يتنزح له لا يبالي يعني قضى حاجته لا يستجمر يعني يستجمر يعني يستنجي لما ينسي يعني ما لا يبالي يعني يمكن خيابه يجي شيء من البول لا يحتم ولا يبالي هذا شيء، وعدم الاستخدام من الناس ولا شيء آخر وكله هو يبنى يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون أيضا له معنى آخر، لكن عدم اتفاق الجول أن يكون من يطلع عدم بجانب ويخرج عرف بجانب هذا من الأمور الخطيرة، يعني ما غير بحر بعورته احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالك تميمة، إذا كشف عورته عند من لا يحل كشفها فيكون آثما. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ذول الأنصار. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ذول الأنصار من النجار. باب قول النبي خير ذول الأنصار. هذا الحديث هنا أن فيه ذكر مقابلة، وأن قال آل فلان ثم آل فلان ثم آل فلان، ومعنى هذا أن الذي ذكر أنه فاضل يسره هذا، والذي ذكر أنه مقبول يسره هذا، ولكن هذا يعني هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما جاء به الشريعة بيان التقابل وبيان تخوف الناس، سواء سر هذا او اغضب هذا هو حق، يعني هذا بيان وهذا وحي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. الشيء الذي يحصل من هذا ويحصل فيه يعني عدم ارتياح للمقبل عليهم الذين قبل غيرهم عليهم، أن هذا ليس من قبيل يكرهم بما يكرهون الذي هو مذموم، لأن هذا وعد ولا يدخل ما جاء في السنة في ذكر الناس بما يكرههم، فإن السنة إذا جاءت لأن فلان خير من فلان وقال فلان خير من فلان أو الجماعة الفلانية خير من الجماعة الفلانية، لا شك أن الجماعة التي قبل غيرها عليها لا يكرهها ذلك، ولكن فإن كان كثره هذا فإن هذا بيان للحق وبيان لنجاة السنة، ومثل هذا لا يدخل تحت ذكر الناس بما يكرهون وأن هذا غيبة، وهذا من بيان الحق بيان الشرع، وأن هذا مما يعتقد ومما يعلن، لأن السنة قد جاءت به، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبقها مرت أن الجماعة الذين قبل عليهم يعني جاء بعضهم إلى بعض وقالوا: ألا تذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم فقد قبل عليكم كذا وكذا؟ قال: أولي لكم أن يكونوا من الخيار؟ يعني أن هم إن كانوا فلان خير من فلان وخير من فلان فيكفيهم أن يكونوا من الخيار، وإن كان غيرهم أخير منهم، إن كان غيرهم أخير منهم. قال: باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والرياء. وقال: حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال سمعت ابن المنكدر انه سمع عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته قالت: استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذنوا له ان اخو العشيره او ابن العشيره، فلما دخل اذان له السلام، قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أذنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ابتغاء فحش. قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياء. يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياء، يعني مع الحديث الذي ورد فيه بين ذكر في باب الذي قبله يعني ما جاء به السنة في تفضيل بعض على بعض، وأن مثل ذلك يعني من الأمور التي فيها مغامرة، وأنه يعول فيها على ما جاء في الشريعة، وأن المفضل عليه وإن كره ذلك، ومن ذلك لا يؤثر بأن هذا هو الواقع وهذا أمر الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يجوز من اكتياب اهل الحفل الفساد وليه، يعني ليحذروا ويبين حالهم ولينبه على خطرهم حتى لا يغتر لهم. ويدخل في ذلك الجرح الرواة وبيان احوالهم، لان هذا في نقل السنه، في محافظه على السنه ان يدخل فيها ما ليس منها وبيان احوال الرواة ومن يكون خاتما ومن يكون غير ضابط، ويخرج الانسان بما هو فيه بما يكرهه اذا ذكر له، لهذا بيانه امر لازم لان هذا من النصيحه، النصيحه واجبه لا سيما ويترتب على ذلك نصوص احكام شرعيه او التخلص من احاديث لم تثبت ولا تضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثابته ولا يضاف الى سنه مالك منها، كما لا يستطيع ذلك البيان احوال الرواد وبيان احوالهم يتطلب معرفه العدول ومعرفه المجروحين الموثقين والمجروحين، فجرحهم والحاله هذه من النقص. وكذلك ايضا اذا كان على سبيل التحذير من الشر، تحذير من الفساد حتى لا يغتر بهم من يريد ان يخالطهم او يريد ان يعاملهم او يريد ان يصاهرهم او ما الى ذلك، فانه اذا جاء انسان وذكر شخصا بما هو فيه وهو يقول هذا في لاحد ينصحه سواء استشاره او لم يستشره، فان هذا من النصيحه، هذا من النصيحه للمسلمين وهو سائغ. قد ارضى بقرا رحمه الله حديث عائشة الذي سبق ان مر، وان النبي عليه الصلاه والسلام استاذن عليه رجل فامره من ياذنونه فقال بئس اخو العشيره، قال هذا قبل ان يخرج. فلما وصل الان اليه اذن له الكلام، قالوا بئس اخو العشيره، هذا كلام قاله في غيبته، لكن هذا فيه بيان هذا بيان تحذير منه، لذلك نصح وقائله دل هذا على جواز لذلك، وان هذا فيه مصلحه وفيه فائده للمسلمين. فلما سالته عائشه قالت انك قلت فيه ما قلت، ثم اذنت له كلام، قال ان عائشه نشر الناس وانفرقه الناس ان وضعه الناس اتقاء فقه من اتقاء لسانه اتقاء شحه وكلامه السيء الذي هو فاد له والذي هو يقدم عليه ومعروف به هذا التدبير الى احوال الاسلام واحوال الاسلام ليحذروا في ذلك، وذلك وذكرهم بما يكرهون في غيبتهم سابقا اذا كان في ذلك مصلحه وسائله. تعالوا